قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه، من همزه ونفخه ونفثه. قال: نفثه والشعر، ونفخه والكبر، وهمزه والموتى. وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الستة كلها تعلق بأذكار الاستفتاح، أول ما يبتدئ الصلاة حين يكبر التكبيرة الأولى يأتي شيء بواحد من هذه الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخصرها وأسهلها على كل أحد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا أخصرها، كله ذكر. إذا كبر التكبيرة الأولى يقول إذا قال الله أكبر في الفرض أو النفل يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الجد العظمة، جدك يعني عظمتك، ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق سواك. هذا جاء في عدة أحاديث، حديث أبي سعيد، حديث عائشة، حديث عمر. كان عمر يعلمه الناس رضي الله عنه، كان يعلمه الناس على المنبر لأن اختصاره يكون كل توحيد وتنزيه لله عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح أيضا في الفرائض بقولها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال له أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيتها سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني هي أول الصلاة. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا من أصح الأحاديث وأثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استفتح بهذا أو هذا كله طيب. واستفتاح آخر ثالث حديث جبير المطعم: يكبر ثلاثا ويسبح ثلاثا ويحمد الله ثلاثا، يكررها ثلاثا. وهذا أيضا استفتاح مختصر. واستفتاح الرابع: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض والغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف من حق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يستفتح بهذا في آخر الليل إذا قام يتهجد عليه الصلاة والسلام. ولا بأس يستفتح في جميع الصلوات: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من عقلك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من أجمع الاستفتاحات أيضا. ومنها الاستفتاح الخامس قوله: وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض حنيفا وما من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من أول المسلمين. يقول النبي: أنا أول المسلمين. وأما الإنسان يقول: أنا مسلمين. الواحد من الأمة يقول: أنا من المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت ذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. استفتاح سادس كان يأتي به إذا قام يصلي في جو الليل، استفتاح طويل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، قولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وإليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عنوني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا استفتاح عظيم طويل، والمؤمن يأتي ما تيسر من هذا. وأخسرها وأشهرها على كل أحد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد. وإن قرأ أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فلا بأس. همزه الصرع المؤتى، ونفخه الكبر، ونفسه الشعر. هذه استفتاحات يقولها صلى الله عليه وسلم، مرة يأتي بهذا ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا عليه الصلاة والسلام، كلها توجه إلى الله وتعظيم له وسؤال له وضراعة بين يديه، تقديس له سبحانه وتعالى. ثم يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، في تهجده بالليل، في صلوات النوافلة. وفق الله جميعا. أحسن عملك. يعني تكون كل الاستفتاحات تقال بالله كل ما شاء الله، ما هناك تخصص. صلوا كما رأيت وصلي، ما جاز في هذه جاز في هذه إلا بدليل. لكن أحسن الله ما كان منها طويلا وكان في الصلاة، لكن الطويل يليق بتهاجم الليل الجهرية، لأن الصلاة يوم فيها الناس قد يشق عليه بعض الشيء تطويل. أو إذا كان مأمون قد يكون يقرأ الاستفتاح والإمام يقرأ الفاتحة. لا يقرأ الاستفتاح مختصر، يأخذ بالمختصر حتى ينصت. الله يحسن عليك. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله، أبي كبير في السن والحج فيه مشقة مادية عليه، هل يجوز أن أحج عنه حيث أني أعمل بالمملكة؟ إذا كان كبير السن يعجز عنه قيام بأمور الحج بالطواف والسعي فلا بأس تحج عنه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيه وأعتمر. وجاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيه. فإذا كان أبوك عاجزا لكبر سنه أو مرض لا يرجى بره، حج عنه جزاك الله خير، إذا كنت حجيت عن نفسك. ولا إذا كان ما حجيت عن نفسك لا تبدأ بحج النفس أول، إذا حجيت عن نفسك فتحج عنه في عام آخر. أتابك الله. أحسن الله عليك. أقول بالنسبة للمسبوق الصلاة الجهرية في قراءة الفاتحة، يبدأ بالفاتحة أو يبدأ بدعاء الاستفتاح؟ الاستفتاح أول ما يكمل، المسبوق أول ما يكمل مع الإمام يستفتح. إذا تيسر الله، إن كان الإمام يقرأ ينصت، ينصت أحسن. حكمه ينصت أولى أحسن؟ لا، سنة، استفتاح سنة مستحب. نعم، الإنصات أولى من إذا كان الإمام يقرأ لا يستفتح، يكبر ينصت. شيخ والله يحسن إليك، أنا أبوي شايب، أبوي شايب من طال عمرك، ومات له عمان وله طال عمرك خالات وأمه وأبوه، ويضحي لهم طول السنين. وابن جهل من قال انه ماله يعني من ماله جهلك لكن حتى نفس المعمى احسن. اي طال عمرك، وقالوا لا، ان كانك ما تتاكد انهم حجوا لا ضحي لهم ناس ما يخالف يحل. يحط نفس المعمى عن فلان وامه وابيه وخالته. بس كل منهم يخصه بضحيه، اذا خصه بضحيه جهلك صدقه. صدقه يعني ما فيها ابدا صدقه زين. ان يقول شيخ ان بعض الرسائل وان حطها لهويهم جميع فلا باس، يعني تكفي الوحده عن هويهم. أن يقول أن بعض رسائل ابن القيم وابن رجب فيها شيء من التصوف، مثل مدارج السالك من رسالة ابن رجب الخشوع في الصلاة. مدارج السالك كلها رد على المتصوف، لكنه يستمح لبعض الشيء. الله يحسن عملك. حديث من لم يضحي فلا يقرأ مصلانا، صحيح أنه موقوف من كلام أبي هريرة، صحيح أنه موقوف من كلام أبي هريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: إذا دخل شهر الحج وأراد أن يضحي فلا يكون إن شاء الله. وأراد تكون متأكدة، دل على أنه ليس بالفريضة. نعم، لكن تكون متأكدة. نعم، قضية شنة مؤكدة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على من قدر عليها. نعم، من فعل النبي كان يضحي كل سنة صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمها أن يستدين. أحسن الله إليك. لا لا، أحسن الله إليك. بالنسبة لي يذهبون إلى مكة، يعني يسكنون في ميناء قبل بداية الحج، يعني في مثلا أول ذي الحجة، هل يقصرون الصلاة؟ أحسن الله إليك. أو إذا جاءوا في رابع ذي الحجة يقصرون؟ لا، قبل. أحسن الله إليك. عشان يتمون. ثم إذا جاء وقت وإذا جاء يوم الثامن يلبون بالحج. يلبون ويصلون مع الناس قصرا. نعم. أحد الإخوة يسأل يقول: أحد المؤذنين يعذن في مسجده ثم ما يصلي في هذا المسجد ولا يقيم، يخرج منها يذهب إلى مسجد آخر فيها دروس، في مثل هذه الحالة يقول ماذا يكون عليه؟ إذا سامح المؤذن، إذا سامح الإمام، نعم، أقام بجاله، نعم، ما يضر إن شاء الله، فلا شيء عليه. لا تسامحوا. جزاك الله خيرا. الشريط الإسلامية إذا كان تكلم الشريط عن المسيح الدجال، يأتون في مقدمة الشريط برجل يمشي وكأنه مسلسل في أقدامه، هل يعتبر من استهزاء؟ يصورون الدجال؟ لا، في الشريط كأنه رجل يمشي وعليه سلاسل مقيد. يصوره؟ صوت رجل يمشي ومقيد بالسلاسل، يعني صوت السلاسل يعني مسلوب الدجال. مؤثرات، أحسن الله إليك، يعني يستعملون مؤثرات صوتية. سهل إذا كان فيها صورة. أحسن الله إليك. صلى الله عليه وسلم. ما وردنا يده موثوقة إلا بعدين، بعد ما ينزل المسيح ويقتل. ما وردنا يده موثوقة إلى عنق أحسنك الآن. ما محبوس في جزيرة، حبس في جزيرة، من لم يذل له الخروج فقط بس. هو موجود الآن أحسن الله عليك، وبعدين الصهيل موجود. الله يحسن عليك. كما في الحديث أحسن الله عليك، فهي مسلم أنه حديث الجساسة.